مغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي على عالم بالحضر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحددي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن منهجهم قفى. أما بعد، فهذا رجوع إلى دروس المنظومة، منظومة الآداب، بعد انقطاع بسبب ما كان من الدورة العلمية والإجازة قبل ذلك. هنا يشرع المؤلف رحمه الله والناظم إلى مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركيزة عظيمة وشعيرة عظيمة من شعائر هذه الأمة، وهي ميزة من مميزات هذه الأمة. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له منزلة عظيمة، إذ قوام الدين يقوم على بيان الحق وعلى رد الباطل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد جاء في الكتاب وفي السنة ما يحث على ذلك، فمن الكتاب ما ذكر، ومن السنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر عظيم، وهو من باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله فيها أمر بمعروف وفيها نهي عن منكر، وهذه منزلة عظيمة، وهي مهمة الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا وأرسل داعيا إلى قومه، وما من نبي إلا وقال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعاهم إلى أمر التوحيد. والله جل وعلا أمر نبيه أيضا بالدعوة، قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن الدعوة إلى الله جل وعلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا بد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وفق ما أراد الله جل وعلا، كما أن الدعوة إلى الله لا بد أن تكون وفق ما أراد الله سبحانه وتعالى. فكما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ندعو، ولذلك الآية صريحة في ذلك: قل هذه سبيلي، إذن هو أمر معلوم، أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ أعلى مراتب العلم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكذلك في قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فيه بيان لما يجب على الداعية في دعوته، وهو أن يسير على ما أمر الله جل وعلا به، وهو ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما سار عليه الأنبياء من قبل. وأول وأعظم ما يكون الأمر بالمعروف فيه والنهي عن المنكر الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، لأن التوحيد يصحح العمل والشرك يبطل الأعمال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعظم المعروف هو التوحيد، وأعظم المنكر هو الشرك. فمن دعا إلى غير هذا المعروف وهو التوحيد، أو نهى عن غير هذا النهي وهو أعظم المنهيات وأسوأ السيئات وهو الشرك، خالف طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثمرات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، من ذلك القيام بأمر الله جل وعلا الذي أمر بذلك، ومن ذلك إقامة الحجة على العباد عندما يبين لهم الحلال والحرام والصواب والخطأ، هذا إقامة للحجة على العباد. وكذلك أداء لبعض حق الله جل وعلا في شكر نعمه، من شكر نعم الله سبحانه وتعالى أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. يقول الناظم هنا: وأمرك بالمعروف والنهي يا فتى عن المنكر اجعل فرض عين تسددي، أي أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. قال: اجعل فرض عين تسددي. يرى الناظم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين، الصواب في ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، إذا قام به بعض الناس سقط عن الباقين، ويكون فرض عين في صور ستأتي معنا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها. إذا كان تغيير المنكر إلى ما هو أشد منه كان هذا النهي عن المنكر محرما، وإذا كان إلى تغييره إلى معروف كان هذا الأمر مشروعا هنا. فلو نظرنا في مراتب تغيير المنكر، هي على أربعة مراتب: أن يغير المنكر بمنكر أشد منه، هذا لا يجوز، وأن ينكر أو يغير المنكر بمنكر أقل منه فهذا جائز، وأن يغير المنكر بمنكر مثله فهذا محل اجتهاد، والصواب أنه لا يفعل لأنه لا فائدة منه إذا كنت ستذهب بمنكر وتأتي بدلا منه منكر مساو. والمرتبة الرابعة: أن يغير المنكر بغير منكر بالمعروف، فلا شك أن هذا مرتبة واضحة، واضح الحكم فيها. إذن متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين؟ يكون فرض عين للرجل في أهل بيته، في تربيته لأبنائه ولزوجه، كذلك الحاكم في رعيته، الحاكم له أو يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أو ينيب في ذلك من ينيب من العمال، كما هو الحاصل الآن في الدول في وجود ما يسمى بالمحاكم أو أقسام الشرط أو غيرها من الجهات التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في تخصصات يحددها لها ولي الأمر. كذلك المحتسب المولى هو الذي يوليه ولي الأمر على تغيير المنكرات أو على الأمر بالمعروف، فيكون عليه فرض عين، يكون عليه فرض عين. وذكر أهل العلم من شهد منكرا ولم يكن هناك غيره لينكر هذا المنكر كان عليه فرض عين، كان عليه فرض عين. في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلنا هو جزء من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يكون بعلم وأن يكون برفق، فلا يجوز للجاهل أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأنه ربما أمر بمنكر ونهى عن معروف بسبب جهله، أو أمر بشرك ونهى عن توحيد، أمر بمعصية ونهى عن طاعة. فإذن الجاهل لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يجب عليه أن يتعلم. وقلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة، إذن لابد من العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، إذن تعلم الآية ثم بلغها، تعلم الآية ثم بلغها، لا أن تبلغ بغير علم، إن هذا لا يجوز. أم تقولون على الله وتقولون على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن لابد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلم، ولا بد من الرفق، ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر. والصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأنواع الصبر الثلاثة، فصبر على طاعة الله جل وعلا في أمره لهذه الأمور المعروفة التي عرفها الشرع من الطاعات ومن التوحيد ومن القربات، وصبره عن مقارفة المنكرات، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يجاهد نفسه على عدم مواقعة المنكرات وعلى فعل الطاعات. ثم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يصيبه بلاء بسبب أمره عن للمعروف ونهي عن المنكر، فلا بد أن يصبر، لا بد أن يصبر. والناس في باب الأمر بالمعروف والصبر أربعة، فمن يأمر ويصبر، وهذا أعلى المراتب، من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر، ومن يأمر ولا يصبر، وهذا لا يحقق المصلحة في أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر، بل ربما أوقع مفسده. ومن يصبر ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر فلا فائدة من صبره، إنما الصبر على فعل الطاعة هنا، وإن كان يؤجر على تركه للمنكرات. وأما الحال الرابعة فهذا لا حظ له في الخير، لا يأمر ولا يصبر، لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يصبر على ذلك. قال: على عالم بالحضر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي. هنا يذكر الشروط: أن يكون عالما بالمعروف عالما بالمنكر. يقول قائل: طيب ما هو المعروف وما هو المنكر الذي نتحدث عنه؟ المعروف هو كل ما عرفه الشارع وأمر به أو مدحه أو أثنى على أهله، ورأس ذلك التوحيد. والمنكر عكس ذلك، المنكر عكس ذلك، كل ما بين نكارته الشارع أو ذمه أو ذم أهله، ورأس ذلك الشرك والكفر عياذا بالله. فإذا من الشروط التي ذكرها الناظم العلم. قال: على عالم بالحضر والفعل لم يقم، عالم بالمنكر وعالم بالمعروف. لم يقم به غيره، قال: لم يقم سواه به. إذن هذا الشرط الآخر، إذا قام به غيرك سقط عنك، لأننا قلنا أنه فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال: مع أمن عدوان معتدي، هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون أو أن يأمن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من الضرر، لكن هذا الضرر له قيد، غير المحتمل أو المحتمل. الضرر غير المحتمل الذي لا يمكن أن يؤدي إلى القتل أو يؤدي إلى، أما الأذى ما يحصل به من أذية، هذا نعود إلى أمر الصبر، يجب عليه أن يصبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يجد شيء من الأذية، لابد أن يجد شيئا من الأذية. فإذا خاف على نفسه الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر القتل أو الضرر الذي لا يصبر معه، فلا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر عليه. وزاد العلماء شرط القدرة، لابد أن يكون عندك قدرة على تغيير المنكر، وكما تقدم معنا أن تكون هذا المنكر إذا غير يغير بما ليس أعلى منه أو مساويا له من المنكرات. فقال: على عالم بالحضر والفعل لم يقم سواه به مع أمن عدوان معتدي. طيب، الناس في حصول المنكر يختلفون، هم أقسام، فحصول المنكر من الابن يكون بالتأديب، أو حصول المنكر من الزوجة يكون بالوعظ، أو يكون بالهجر من الفراش، أو يكون بضرب غير مبرح، وحصول المنكر ممن ليس لك عليه ولاية يكون بالإنكار باللسان، لأن اليد للرجل في بيته أو للسلطان في سلطانه للحاكم. فليس للناس أن يقيموا حدودا أو أن يعاقبوا الناس، فإن هذا من الافتئات على ولي الأمر، وهو أمر لا يجوز. أبواب الحدود والتعزيرات هذه لولي الأمر، ليس للناس أن يقيموها أبدا، ومن قام بها فهو من علامة الخوارج ومن صفاتهم. ولذلك نجد أن هذا الأمر من يفعل في مثل هذا الزمان إلا الخوارج من القاعدة والدواعش ومن سار على طريقتهم ممن خرجوا على هذه الأمة يكفرونها ويقيمون الحدود الشرعية بزعمهم، وهم أحق أن تقام عليهم الحدود الشرعية التي أجمع عليها العلماء بقتال الخوارج واستئصال شأفتهم وإبعادهم عن بلاد الإسلام وكف شرهم عن أهل الإسلام. إذا كان الأمر الذي يحصل من بالمنكر يحصل من ولي الأمر، فإن علاج ذلك هو النصيحة والدعاء، والنصيحة شرطها أن تكون سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن لو حصل منكر، بل لو حصل عليك ظلم من الحاكم، فالواجب عليك الصبر والسمع والطاعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. ولأن في الخروج على الحاكم من الدمار ومن القتل ومن سفك الدماء الشيء العظيم الكثير، ولا شك أنه لم تخرج أمة على حاكمها إلا حصل لها من الدمار ومن الفساد أعظم مما كانت تشكو منه من الظلم، وواقعنا المعاصر شاهد على ذلك. فحينما خالف الناس هذا الباب وخرجوا على حكامهم بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما جاءهم إلا الذل والتشتت والضعف والتمزق، وذهبت الأنفس وشرد الناس ويتم الأطفال ورملت النساء ودمرت البلدان، كل ذلك بسبب الظلم الواقع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا ليس الناس سواسية في أمرهم بمعروف أو نهيهم عن منكر. ثم قال: ولو كان ذا فسق وجهل وفي سوى الذي قيل فرض بالكفاية واحدده. لو كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر صاحب معصية، هو يعصي، فهل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ أم يجب عليه أولا أن يأمر نفسه بالمعروف وينهى نفسه عن المنكر، يترك هذه المعصية ثم بعد ذلك ينهى الناس عنها؟ لا شك أن كون الإنسان يجاهد نفسه على فعل الطاعات وعلى ترك المنكرات هذا الواجب عليه، هذا الواجب عليه، لكن هل يكون شرطا في الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن لا يقارف شيئا من المعاصي؟ لابد أن يكون عدلا، هذا شرط مرجوح، والراجح في ذلك أنه يغير المنكر مع مجاهدة نفسه على تغيير المنكر، فلا يمنعه فعل المنكر الذي يفعله عن تغيير المنكر الذي يراه، بل يجاهد نفسه على ترك المنكر وينهى عن المنكر الذي يجده الذي يراه أو الذي يسمعه. وبعضهم اشترط العدالة ولا يصح هذا الشرط ولا يجب، وهل الطفل له أن ينكر؟ قالوا الطفل المميز له أن ينكر، الطفل المميز له أن ينكر وله أجر على ذلك، وله أجر على ذلك. وهذا من التنبيه للآباء أن يحثوا الأبناء فيبينوا لهم المنكرات ويبينوا لهم المعروف ويحثوهم على هذا التغيير. والتغيير بماذا سيكون؟ باللسان، بالنصح، فإن تعسر ذلك فبالقلب كما سيأتي معنا تفصيل ذلك. ولكن يتنبه الإنسان أن لا يترك مجاهدة نفسه إن كان صاحب معصية ويقول أنا ابتليت بهذه المعصية لكن سأنهى الناس عنها. فقد جاء في الحديث يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه تخرج فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى بأمعائه يدور، فيقول له الناس يا هذا أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه، ينهى عن المنكر وهو يفعل المنكر، لا يجاهد نفسه ويأمر بالمعروف ولا يفعله. ولا شك أن هذا من الغرور، التزام الإنسان دائما بترك المنكرات وفعل بفعل المنكرات وترك الطاعات مع نصحه للناس هذا دليل الغرور والأمان الكاذبة. وإنما الواجب عليه أن يجاهد نفسه على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية وأن يأمر بالطاعة وينهى عن المعصية. ولذلك جاء في الحديث مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وتحرق نفسها، تضيء للناس وتحرق نفسها. هذا الذي يأمر الناس بالخير وينسى نفسه، الواجب عليه أن يجتهد في أمر الناس بالمعروف وأيضا لا ينسى نفسه من هذا المعروف. نعم. قال رحمه الله وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي، وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. نعم. قال وبالعلماء يختص ما اختص علمه بهم وبمن يستنصرون به قدي. هذه مسألة، وهي أن ما اختص علمه بالعلماء فإن العلماء هم الذين ينكرونه، ويبرز هذا الأمر فيما كان على سبيل النوازل التي يعرف العلماء حكمها، أو أن يكون هذا الأمر ليس من المنكر الظاهر الذي يعرفه كل أحد، وإنما يعرفون العلماء أنه منكر في حاله أو يؤول إلى منكر. إذا كان منكر في حاله الآن أو أنه يؤدي إلى منكر فالذي ينكره هم أهل العلم. وهذا فيه تنبيه إلى عدم مسابقة الطلاب للعلماء في الأمور المبهمة المشكلة التي تحتاج إلى فقه ونظر وبصيرة واجتهاد، فليس لطلاب العلم أن يفتوا فيها أو أن يحذروا منها دون الرجوع إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الرجوع إلى أهل العلم أصل أصيل في شريعتنا، أهل الفقه، أهل الكتاب والسنة، أهل العقيدة الصحيحة الذين ساروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه وتكلموا فيه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن الأمور العظام التي تتعلق بالنوازل، تتعلق بأمور الأمة، يتكلم بها العلماء، ولا ينبغي للصغار أن يتسابقوا أو أن يدخلوا فيها، فإن للعالم نظرة وله اجتهاد في أمره بالمعروف وفي نهيه عن المنكر. قال: وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. هذه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو مراتب تغيير المنكر. جاء في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جاء في رواية: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذن تغيير المنكر باليد عرفنا لمن، وتغيير المنكر باللسان هو الوعظ أو التنبيه أو النصيحة أو نحو ذلك، وهذا لكل من رأى منكرا وعنده من العلم أن هذا منكر وهو قادر على التغيير، فيغير هذا المنكر بلسانه، يعظ الناس، ينصحهم، وأن لا يكون هذا المنكر متفشيا قد عمت به البلوى. فإن المنكر إذا عمت به البلوى كما يحصل الآن في الأسواق مثلا، تجد المنكر في إسبال الثياب، هذا كثير، فما تقف مع كل شخص وتنكر عليه هذا الأمر؟ هذا يقول أهل العلم مما عمت به البلوى، انتشر وكثير من الناس يعرفون حكمه. ثم التغيير بالقلب، والتغيير بالقلب لا يسقط عن أحد، لأن كل الناس يعرفون أو يستطيعون على تغيير المنكر بالقلب، ليس هناك عاجز عن تغيير المنكر بالقلب إلا المجنون الذي لا يعي لا يفهم، وهو فرض على كل مسلم في كل حال. تغيير المنكر بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال، ولذلك جاء عن ابن مسعود أنه سمى هذا الذي لا يغير المنكر بحال، قال: هذا ميت الأحياء، هو حي لكنه في الحقيقة ميت. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النهي عن المنكر يخطئ فيه طائفتان من الناس. الطائفة الأولى من يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول: علي بخاصة نفسي، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا فهم خاطئ للآية، فإن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه خطأ من استدل بهذه الآية على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما الفهم الصحيح أن الإنسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن لم يستجب له من أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر يأتي هنا: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والأمر الطائفة الثانية التي تغير كل منكر بغير فقه ولا نظر ولا حلم ولا رفق ولا صبر ولا علم، لا شك أن هذا أيضا لا يجوز كما تقدم معنا. فإذا: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم. لا تكن كالطائفة الأولى التي تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا بالطائفة الثانية التي غيرت بغير ضابط ولا رابط ولا مراعاة لقواعد شرعية ولا ضوابط مرعية، وإنما الواجب على الإنسان أن يغير على حسب استطاعته دون افتئات ودون تعد في بيته مع أقاربه في من هم تحت ولايته، وأن يكون ذلك بعلم وأن يكون بصبر. نعم. وأنكر على الصبيان كل محرم بتعديبهم، والعلم في الشرع بالردي، فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب وزوجته عند النشوز المنكد. نعم. وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم، والعلم في الشرع بالردي. الإنكار على الصبيان حتى ممن هم دون البلوغ، نتكلم عن الصبي الذي دون البلوغ، الصبي الذي في السابعة والذي في العاشرة، هذا ينكر عليه إنكار تأديب وتعليم، ويبين له متابعة السنة وترك المنكرات، وإن لم يكن مكلف. نعم، لأن من شب على شيء شاب عليه، وإذا تعود الطفل في صغره على فعل المعروف وترك المنكر شب على هذا الأمر ونفعه في كبره. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فالطفل حسب التعويد، حسب ما يعود. ومما يدل على الإنكار في الصغر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع الحسن تمرة وجدها فأخذها ليأكلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ اتركها، أما تعلم أننا لا نأكل من الصدقة؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذن من الخطأ الذي يفعله بعض الآباء والأمهات القول بأن هذا الطفل لا زال صغيرا عن هذه الأمور، والصواب أنه يعود، فتعود الطفلة على اللباس المحتشم الساتر، ويعود الطفل على اللباس الصحيح الذي ليس فيه كشف عورة أو ليس فيه تجسيم عورة، حتى ينشأ على هذا الأمر من معرفة المعروف ومن ترك المنكر. فهذا الأمر في غاية الأهمية. ولا يجوز أن يهمل الطفل بدعوى صغر السن أو عدم التكليف، فإن المراد ليس الإثم عليه أو إقامة أو ضربه أو نحو ذلك، وإنما المراد هنا التأديب والتعليم، المراد هنا التأديب والتعليم حتى يتعود على الأمور الحسنة الصالحة. فقال: وأنكر على الصبيان كل محرم، كل من ألفاظ العموم، كل محرم ينكر عليهم بتأديبهم، والعلم في الشرع بالردي، تبين لهم ما هو المعروف وتبين لهم ما هو المنكر حتى لا يقعوا في المنكرات، والله جل وعلا أرحم بهم منك. ولذلك من الأمور المنكرة الآن التي نجدها في حياتنا اليومية في كثير من الآباء والأمهات أنهم يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. فيقول الابن إذا كان عمره 10 سنين بل أكثر من ذلك للأسف الشديد يترك ولا ينبه على الصلاة، لا سيما صلاة الفجر، ولا سيما في مثل هذه الأيام الباردة، فإنه يقال الجو بارد، وهذا قد يؤثر عليه، ونحو ذلك من المعاذير القبيحة. الذي أنزل هذا الشرع أرحم بابنك منك، وأعلم بمصلحته منك، وأعرف بما ينفعه منك. فإذا حتى يسعد الإنسان بابنه في الصغر وبه في الكبر، عليه أن يربيه على الكتاب والسنة، أن يربيه على أخلاق أهل الإسلام وعلى الآداب الشرعية، حتى يثمر ذلك فيه، يثمر ذلك فيه. ثم قال: فمن ضرب الأولاد ضرب مؤدب وزوجته عند النشوز المنكد، يعني من ضرب الأولاد ضرب مؤدب، أعظم ما يربى عليه الأولاد أمر الدين وتعظيم أمر الشريعة، ولا سيما أبواب الاعتقاد في معرفة الله وأسمائه وصفاته، ومعرفة الرسول، ومعرفة الصحابة، والأحكام التي يستوعبونها على اختلاف سن أعمارهم. لأن الآن النظرة التربوية نظرة دنيوية للأسف الشديد، والاعتناء بالأبناء في أمور الدنيا والإهمال لهم في أمور الدين، وهذا والله لا يجوز. ومن سلك هذا المسلك يخشى أن يضيع عليه ابنه في متاهات الحياة، لأنه ما أقامه على الطريق السوي، وما أرشده إلى الهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته للصحابة ولأبنائهم ولأبنائه عليه الصلاة والسلام. قال: وزوجته عند النشوز المنكد. هنا الكلام عن أمر النشوز، لكن قبل هذا ما يتعلق بضرب الأبناء، هل يجوز ضرب الأبناء للتأديب؟ يجوز ذلك بشرط أن لا يكون مبرحا، وأن لا يضرب على الوجه ولا على ما قد يسبب الإزهاق للروح، أو ما يسبب عاهة، أو ما يقطع جلدا، أو ما يؤدي إلى مرض مستديم، أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. ما المراد بالضرب هنا؟ المراد بالضرب هنا التأديب، ليس التعذيب والتنبيه، وليس القتل. فهذا مسألة مهمة، ولذلك لا يجوز أن يضرب الولد بشيء حاد كسكين مثلا أو نحو ذلك، ولا يصح من الأب أن يستدل بقوله: قد عودته على ذلك ورأيت أن هذا ينفع معه. فإن الغاية لو كانت صحيحة لا يشفع لحسنها سوء الوسيلة، فالغاية لا تبرر الوسيلة، يجب أن تكون الوسيلة صحيحة وتكون الغاية صحيحة. ومن هنا أيضا لا يجوز ضرب الابن الذي لا ينتفع بالضرب، كالطفل الرضيع الصغير إذا صرخ بعض الأمهات يضربنه. تضربيه لماذا؟ لماذا يضرب هذا الطفل؟ ما ذنبه؟ هذا ليس بنافع. هل تؤثم الأم على هذا؟ نعم، قد تؤثم على هذا، لأن ضربها هنا فيه إيلام لا نفع فيه، فيه إيلام لا نفع فيه، فلا يجوز لها أن تضرب رضيعا لأنه يبكي، أو من كان في مثل حالة الرضيع. كان بعض السلف يمنع عن الضرب فوق ثلاث ضربات، والمراد بذلك التنبيه. فإذا تأدب الابن بنظرة الأب إليه هذا يكفي، أو بكلمة هذا يقوم مقام الانتفاع، فلا نلجأ إلى الضرب وقد قام غيره مقامه. ثم قال: وزوجته عند النشوز المنكد. ضرب الزوجة، الأصل في المعاشرة أن تكون بالمعروف، قال الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. والأصل الترفق بالمرأة وحسن العشرة معها بالكلام وبالفعل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنهن عوان عندكم، أي النساء مثل الأسيرات، استوصوا بالنساء خيرا. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المعاملة مع الزوجة، كما أن الزوجة يجب عليها أن تبادل هذه المعاملة أيضا بحسن السمع والطاعة والأدب في الخطاب ونحوه مع زوجها، حتى تشعره بقوامته عليها وبأن له الكلمة في بيته، لا أن تستحقر منه أو أن تضعف مكانته، ولا سيما عند أبنائه، فإن هذا من المنفرات المكدرات، بل تظهر مكانته عند أبنائه وفي نفسها، وتظهر منزلته فيهم، وتظهر أن أمره له وقع في بيته، وأن نهيه له وقع في بيته. ومتى ما خالفت الزوجة طاعة زوجها فيما يجب عليها أن تطيعه فيه، شرع لها الشرع، أو شرع الشرع للزوج أن يؤدبها، لكن لا يجوز له أن يضربها في حالات، فلا يجوز له أن يضربها بظلم، فإن الظلم ظلمات، يظلمها بغير حق ويضربها بغير داع لذلك. والله جل وعلا قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وهي من جملة المؤمنات، فلا يجوز أن تظلم ولا أن يصيبها شيء من الأذية، لا القولية ولا الفعلية. ولا يجوز الضرب على الوجه، لقوله صلى الله عليه وسلم ما عندما سئل: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا كسيت أو إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وأن لا يلجأ إلى الضرب إلا بعد أن يعظ ويهجر في الفراش، فلا يفيد ذلك. هذه مرحلة ثالثة، وهذا الترتيب على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب، أن يبدأ بالوعظ، فإن لم ينفع الهجر على الفراش وفي الفراش في المضجع، ثم بالضرب، وأن لا يكون هذا الضرب ضربا مبرحا كما سبق، لا يؤدي إلى عاهة، أو لا يضربها في أماكن قد يصيبها بأمراض أو يؤدي إلى مفاسد. فإن تعدت بعد ذلك أرجعها إلى أهلها، أو نظر في حكم الحاكم الشرعي، وليس له هو أن يقيم عليها حدا أو أن يضربها. قد جاء في الحديث: إن ما لأحدكم يضرب امرأته ضرب البعير، ثم إذا جاء في الليل دعاها إلى فراشه. هذا لا يضرب النساء، هذا الضرب الذي فيه ظلم وفيه تعدي كرام الرجال، لا يفعله كرام الرجال أبدا، بل إن الكريم يحترم المرأة ويقدرها ويحفظ مكانتها، فهي زوجته ورفيقة دربه، وهي أم أبنائه، فلا تسمع منه إلا أفضل الكلام، ويناديها بأحب الأسماء إليها، ويسعدها في حياتها. والمرأة العاقلة أيضا تعرف للزوج قدره، فتكرمه غاية الإكرام. من المسائل المهمة كذلك ما هو الأمر الذي يؤدي إلى وعظ المرأة أو هجرها أو إلى ضربها الضرب غير المبرح؟ هذا الأمر هو في مخالفة أمر الزوج في أمر واجب أو في خروجها من بيته بغير إذن، وهذا أمر مهم جدا في غاية الأهمية، فليس للمرأة أن تترك البيت في كل وقت أو أن تخرج إلا بإذن زوجها، وأن لا تدخل في بيته إلا من يرضى، فليس لها أن تدخل في بيته من يكره ولو كان من أهلها. فهذا فيما يتعلق بالنشوز عند الزوجة. نعم. كم؟ وضرب أمير المسلمين رعية لتأديبهم بالشرع غير مشدد، وضرب ولي أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لما ابتدي. قال: وضرب أمير المسلمين رعية لتأديبهم بالشرع غير مشددي. هذا تقدم أن ولي الأمر له أن يضرب للتأديب وللتعزير، سواء عاقب في ذلك بالضرب أو عاقب بالسجن أو بنحو ذلك، فيجب السمع والطاعة له في ذلك. وأما إن ضرب ولي الأمر بظلم فكما تقدم معنا يبذل له الدعاء وينصح بالسر لا أن يظهر في العلن ولا أن تظهر معايبه بين الناس، فإن هذا مما يؤجج النفوس على الخروج، وهو سبيل أهل الخروج من الخوارج ومن لف لفهم. قال: لتأديبهم بالشرع غير مشددي، وضرب ولي أو معلم صبية بغير اعتداء لا ضمان لما ابتدي. يجوز الضرب من المعلم أو من ولي الأمر للتعليم، ولكن هذا يكون ليس الحل الأول في تعليم الأبناء، فإن العلم رحم بين أهله، والأصل في العلم الرحمة لا الضرب. ولو رأى ولي الأمر أن يمنع المدرس من ضرب الطلاب التلاميذ فله ذلك، له أن يمنع ذلك إذا استشرى هذا الأمر أو صارت له آثار سيئة فيمنع من ذلك، لكن في الأصل أنه يجوز الضرب للتأديب. الرجل في بيته يضرب ابنه للتأديب أو المعلم أو نحو ذلك، هذا جائز. وإن أذن الأب للمعلم في ذلك جاز له أن يأذن له وأن يوكله في ذلك، وكان هذا الإذن صحيحا. نعم. ومن سلم ابنا كي يعلم عائما فيغرق لم يضمن كتسليم أرشدي، له نفسه كي يهتدي لسباحة فيغرق وقيل الابن يودي بمبعدي. يعني هنا أولا ذكر مسألة الضمان في البيت الأول، قال: بغير اعتداء لا ضمان لما ابتدي. يعني لو أصيب الابن بشيء ولم يكن المعلم قد تجاوز حد الضرب فإنه لا ضمان في هذا الأمر. لماذا لا ضمان؟ فإنه جاز هذا في أصله، الأمر في أصله جاز، فبما أنه لا تعدي فيه ولا تجاوز ولا أنه ضربه في مكان يؤدي إلى عاهة فلا ضمان عليه. لكن إن حصل من المدرس أنه ضرب التلميذ حتى قتله، فجمع من المحققين من أهل العلم على أنه يضمن فعليه الدية. نعم. ثم قال: ومن سلم ابنا كي يعلم عائما، يعني أتى إلى ابنه برجل عائم يعني سباح يسبح يحسن السباحة ومعلم سباحة كي يعلمه، وقد جاءت الآثار بتعليم الأبناء السباحة: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، هذه من الأمور التي يعلم بها الإنسان لأن فيه نفع له ونفع لغيره، نفع له في إنقاذ نفسه وفي قضاء حاجته، وكذلك في نفع غيره إذا غرق أو نحو ذلك. فلو سلم الرجل ولده للتعليم ولم يفرط المعلم في هذا الأمر فغرق الابن، فالصحيح أنه لا ضمان عليه إن لم يكن مفرطا، فإن كان مفرطا فعليه الضمان. قال: حاله كتسليم أرشدي، كالرجل الكبير الأرشد من الرشد بلغ سن الرشد، هذا حاله كالرجل الذي بلغ سن الرشد فذهب يتعلم السباحة عند معلم فغرق، فالمعلم هنا لا يضمن، فحاله كحال من بلغ سن الرشد. نعم. قال: له نفسه، قرأت هذا؟ له نفسه كي يهتدي لسباحة، يعني سلم نفسه كي يتعلم السباحة فيغرق، وقيل الابن يودي بمبعدي، يعني قيل أن الذي يسلم الطفل إذا غرق الطفل فإنه يضمن، لأنه من باب قتل الخطأ، والصواب في ذلك كما ذكرنا إن كان عن تفريط فلا شك أنه يضمن، وإن لم يكن عن تفريط فإنه لا يضمن. نعم، نتوقف عند هذا.